عرفت يا نور؟ ديل ديل الديل ده جالك منين؟ الديل ده هو اللي هيفرق بيننا احنا الاتنين. امال رجليكي راحت فين؟ انت برضو لسه مش عارفني. انت ياسمين؟ طيب وهي ياسمين كانت بتتكلم. الله، ده صحيح ده صحيح، انت انا عروسة البحور. لكن طيب امال فين ياسمين؟ انا ياسمين؟ انا هتجنن. ده اللي كان هيجنني، ابص الاقي نفسي عارفاك وانت مش عارفني، سمعاك وانت مش سمعني، فهماك وانت مش فهمني. انا لغايه دلوقتي معرفتش انت مين. انت عروسة البحر ولا انت ياسمين؟ الاتنين. انت بتقولي ايه؟ لما احكي لك كل حاجه هتعرف كل حاجه، وزي ما انا عارفاك هتعرفني وتقدر تفهمني. لكن اسمع مني، انا هحكي لك حكايتي واقول لك روايتي عشان تعرف اللي حصل لك وحصل لي. انا قلت لك اسمي واسم والدي؟ ايوه. لكن برضو ما تعرفش حاجه عني. انا عروسة البحور، وابويا الملك سجور صاحب السبع بحور، لكن امي كان اصلها انسيه، وابويا هو اللي جابها المي وسحرها مخلوقه بحريه وتعيش تحت في البحار بواسطة سحر العجوزة أم منقار. عشان كده كان فيا شيء من الطبيعة البشرية، وكنت أنت أول إنسان تشوفه عني. وأنت بتبص عليا من شباك الذهبية، ولغل الظرف شفتك في نفس الليلة مرة تانية، وأنا غرقان في وسط المية، وشلتك على إيديا وعنيك بقت في عني. أيوة، وأنا شايلك على إيديا وانت متعلق بيا، قلبي بقى على قلبك وسمعت دقاته وحسيت بحبك، لكن كان حب من غير امل من غير غايه، حب ملوش نهايه. لا انا قادره اطلع لك البر ولا انت تقدر تنزل لي البحر، عشان كده كنت دايما ببكي يا حبيبتي. ورحت لبنت عمي حكيت لها كل اللي حصل لي وشكت لها همي، قامت قالت لي على اللي حصل لأمي، وضربت في دماغي الفكرة ليه ما عملهاش أنا أخرى، ليه ما كررش اللي حصل لأمي وخلي العجوزة أم منقار تسحرني عشان أطلع لك وعيش في دنياتك واربط حياتي بحياتك. وبعدين فضلت ألف في البحار وفتش على العجوزة أم منقار لحد ما رحت لها البحر الغويط، وطلعت لها جبل الكسفريت وحكت لها حكايتي، وقعدت أبكي وأشكي لسه فاكرة كلامها كأني واقفة قدامها، وهي بتنهارلي وتزعقلي وتقولي كل واحد مش عاجبه دنياته عايز يغير حياته. أمور الدنيا مين يا مجانين؟ انت خليتي أمي مخلوقة بحرية بعد ما كانت إنسانة أرضية. بس انا عايزاك تعملي لي العكس. هو اي كلام تقوليه؟ انت عارفه ورا كده ايه اللي تقولي عليه؟ ايه قدام الثلاث شروط؟ ان شاء الله اموت. اول شرط، والشرط قبل الحرب. عارفه اول شرط ايه؟ قبل ما تقولي انا موافقه عليه. هيروح ديلك ده اللي بتتعذبيه ويطلع لك مكانه رجليك وتبقي زي البني ادمين. وتاني شرط، والشرط قبل الحرب. عارفه تاني شرط ايه؟ قبل ما تقولي انا موافقه عليه. اللي ضيعتي حياتك عليه لازم تتجوزيه. اذا اتجوز واحده تانيه هتموتي انت في الصباحيه. انا واثقه فيه وهو واثق فيا. هتودي نفسك في داهيه. وتالت شرط، تالت شرط هطلب حاجه غاليه. اطلبي روحي، اطلبي عيني. انا لا عايزه روحك ولا عايزه عينيكي، انا بس هاخد صوتك. صوتك الجميل اصح بيه الليل وهنون بيه الويل. لكن ده حبيبي بيحب صوتي. يحب حاجة تانية، هو جمالك ده شوية. اعملي معروف ارجوك. الله، ايه ده؟ انتي ليه جياني؟ ارحميني. يلا غريب. لا لا، طيب خدي صوتي. بس الوقت نديدي واخد شعره من رمس عيني كده هو. اي شوفي الشعره طوليه. ده دبوس حديد ولا ايه؟ اهو الدبوس ده لما اغرزه في دراعي يخطف ايديك ويطلع لك رجلين وتبقي زي البني ادمين. ودلوقتي بقى هنزل من قريب بقك واخد مثالك من حلقك. طيب طيب بس أرجوكي بعد ما تهدي صوتي تهدي فيني جنب البر، ما تسيبينيش في وسط البحر. ما انتي هتبقي انسية ما تقدريش تعوم الطيار والمية. أرجوكي. لا لا حاضر أنا تحت أمرك. استحي بوقي. أهو استني استني انا دخل من قريب بقي. استني بقى اما اغلب الدبوس بتاعي. شوف ازاي تغمض عين استفاديك وطلع لك رجلين. دلوقتي ازاي يا ما تقدريش تقعدي تحت الميه بايدي. بقى اما حدثك على البر تعالي روحي من غير شعر. وطلعت البر وجيت لك وقابلتك، لكن اللي كان قتلني ان انا عارفاك وانت مش عارفني. لا انا قادره افهمك ولا انت عارف تفهمني. انت بتبكي بقى انت ياسمين؟ لكن ازاي اختفيتي واحنا في المركب مسافرين؟ وازاي رجع لك ديلك وراحوا فين الرجلين؟ وايه اللي نزلك تاني الميه؟ وازاي صوتك رجع لك؟ اقول لك يا خبر. ايه الكلام؟ خدنا والوقت سرقنا. ابويا زمان وسال عني، انا حفوتك دلوقتي وبكره نتقابل زي النهارده في الميعاد ده. زي النهارده. تصبح على خير. وانت من اهل الخير نور عروسة البخور. وتركته على الشط وقد تاه عقله وشط واختفت تحت الماء وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 12 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.